السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب المياه من كتاب الطهارة، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الميتة كلها محرمة، لا يحل منها شيء، وأن ما قطع من الحي من البهيمة وهي حية فإنه يكون كالميتة، لأنه لا يحل أن يؤخذ أو يؤكل من البهيمة شيء إلا بعد ذكاتها على اسم الله. فما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني ما قطع، فلو قطع ذنبها أو أذنها أو أي شيء منها وهي حية فإنه يكون حراما لا يجوز أكله. فالذي نستفيد إذن من هذا الحديث تحريم قطع شيء من البهيمة وهي حية. اثنين، أن ما قطع منها وهي حية فإنه كالميتة فلا يجوز أكله بل هو حرام. نعم. ذكر الشيخ الفوزان سبب للحديث. نعم. قال: وهذا الحديث له سبب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أن يقطعون أسلمة الإبل وليات الغنم وهي حية ثم يأكلونها، وأيضا كانوا يفسدون البهائم ويستخرجون الدم منها ويجمدونه ويأكلونه، كما أنهم كانوا يأكلون الميتات، وهذه كلها عادات كانت في الجاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ووجد أهل المدينة على هذه العادات، قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني فهو حرام، لأن الله حرم الميتة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. يعني نعم، أن سبب هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ولم يسلم أهلها كلهم، والذين أسلموا لم يبلغهم الحكم وكانوا على عادتهم في الجاهلية، يجبون شيء، يقطعون شيء من البهائم، إما ذنب الخروف مثلا أو سنام البعير أو أذن بعض البهائم أو خصيتيه إذا خصوه لأنه يخصى من أجل التسمن، أو كما ذكر ربما فصدوه واستخرجوا بعض دمه وجمدوه وطبخوه وأكلوه. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم حكما عام، أنه ما دام تقرر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن الميتة حرام، فما أبين ما قطع من البهيمة وهي حية فله حكم الميتة فهو يعتبر كالميتة. فهو أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، بدل ما يقول لا تقطع كذا ولا تقطع كذا ولا تفعل كذا، قال: ما أبين من حي ما فصل وما قطع من البهيمة هو حي فهو كالميتة، يعني محرم كتحريم الميتة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويستثنى من ذلك ثلاثة أمور. الأول يستثنى من ذلك ما قطع من السمك فهو حلال ولو كان السمك حيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، فإذا قطع من السمكة شيء فإنه حلال لأن ميتتها حلال. نعم، هذا مما تقرر لنا في درسنا البارحة أن ميتة البحر هي السمك عموما بأنواعه وأشكاله، فإنه لو مات فإنه يعتبر حلال، ولذلك لو قطع منها شيء وهي حية فيعتبر جزء منها، يعتبر له حكمها ما دام أنها لو ماتت كاملة فهي حلال، إذا ما قطع منها فهو حلال، ما قطع من السمك ولو قبل موتها فيعتبر له حكمها إذا ماتت، ما دام أنها إذا ماتت تكون حلالا فما قطع منها فهو حلال. نعم. قال الثاني: الطريدة وهي الصيد، إذا طرد ثم ضربه وسقط بعض أعضائه ثم أدرك الصيد وأخذه أو ذكاه فإنما سقط منه حلال، هذه هي الطريدة وهي التي تطرد لاصطيادها. أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط حرام، إنما يكون حلالا إذا أدركها أو أمسكها وذكاها إن كانت حية. نعم، يعني إذا طرد صيد مثل غزال أو نحوها ثم سقط منها شيء بسبب ما حصل من رميها ثم أدركها وذكاها، فما سقط منها يعتبر له حكمها ما دام أنها حلال، فما سقط منها حلال. لكن لو هربت وقد سقط منها شيء من بعض أعضائها فلا يحل أن يؤكل، لأنه يأخذ حكم الميتة، ما أبين من حي فهو كميتته، إنما يحل الجزء الذي سقط إذا أدركنا هذا الصيد وذبحناه، فإنما سقط منه يكون تبعا له. نعم. قال الثالث: فأرة المسك، هو الوعاء الذي يكون فيه المسك الذي يسقط من الغزال، لأن دم الغزال يكون منه غدد يجتمع فيها المسك، هذه الغدد تكون في جنبه فإذا تأذى بها حكها في شجرة أو في شيء فسقطت، فهذه الفأرة مقطوعة من حي لكنها حلال، وهي باستثناء من قوله: ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت. نعم، هذا مما يدل على قدرة الله عز وجل ومن حكمه أن هذا المسك وهو الطيب، نوع من الطيب، فإنه منه جزء يسقط من الغزال، يكون في جزء من جلدها، قطعة من جلدها يسمى الفأرة، تتدلى في رقبتها في عنقها، فهذه يقول إنها غدد دم من حكمة الله أنها تتحلل وتجتمع في هذه الفأرة، يعني في هذا الجلد، ثم ربما مع مشيه بسرعة أو مع احتكاكه في بعض الشجر تسقط، فإذا سقطت فإنها تكون حلالا لأنه لا يؤكل ولكنه يستعمل طيب. ومن باب الأولى إذا ذبحت ووجدت هذه الفأرة فهذا ليس فيها شك، لكنه أراد أن يبين أن هذه الفأرة مع أنها سقطت من الحي فإنها لا تعتبر ميتة، يعني لا تعتبر نجسة بل يجوز استعمالها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسبب الذي من أجله ذكر الحديث في هذا الباب أن ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، فإذا وقع في الماء وهو قليل فإنه ينجسه لأنها ميتة. نعم، لأننا ما زلنا في باب المياه، فما دام أنه إذا قطع من البهيمة يعتبر كالميتة والميتة نجسة، فلو أن هذا المقطوع من ذنب الحيوان أو سنامه أو أذنه أو غيره إذا سقط في الماء فإنه ينجسه، لكن إن كان قليل فإنه ينجس ولو لم يتغير كما تقدم، وإن كان كثير فإنه لا ينجس إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم. الآنية جمع إناء، وهو كل وعاء يستعمل للأكل أو للشرب من صحفة أو قدح أو كأس أو غيره على حسب أنواع الآنية، وكل ما صنع من الآنية من جميع المواد يكون حلالا يجوز استعماله في الأكل والشرب والطهارة وغير ذلك، إلا ما استثناه الشرع وما حرمه، وهي آنية الذهب والفضة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الصحفة مخصصة للأكل، والآنية في الغالب للشرب. فإنها لهم في الدنيا يعني للكفار، ولكم في الآخرة يعني المؤمن يوم القيامة يأكل ويشرب بآنية الذهب والفضة كما ذكر الله في كتابه عز وجل. وأما الكفار فإنهم يحرمون من ذلك كله، فلذلك قد يتنعموا بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، كما حرم استعمال ولبس الحرير على الرجال في الدنيا، كذلك حرم عليهم الذهب بشتى أنواعه، يعني الاستعمالات سواء أكلا أو شربا أو لبسا إلا ما دعت إليه الضرورة. ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم. فإذا علمت أن هذا جزاء من يأكل بهذه الآنية أو يشرب بها، فعليك أيها المؤمن أن تتجنبها ولا تستعمل منها قليلا ولا كثيرا، فغيرها والبديل لها كثير ولله الحمد. والذهب كما علمنا لا يجوز استعماله للرجل، لا خاتم ولا لبسا ولا أكلا ولا شربا ولا أي شيء، كما جاء في الحديث: يعمد أحدكم لما رأى رجلا في يده خاتم من الذهب قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ أولا أن هذا يدعو للانهماك في الشهوات الدنيوية والرغبة فيها والاغترار بنعيمها وعدم الورع، ولأن الإنسان إذا استعمل هذه الأشياء فقد تدعوه نفسه الشريرة إلى شيء من الكبرياء والإعجاب مع ما فيها من الاغترار في الدنيا والغفلة عن الآخرة. وكذلك فيها نوع من كسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون هذه الأشياء ولا يعرفونها. فلذلك يجب على المسلم أن يتواضع وأن يقتصر على ما أباحه الله عز وجل وما أحله له وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. فنستفيد من هذين الحديثين تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والمموه فيهما تبعا، وكذلك ما لحم فيها إذا انكسرت فقد يشعب، يعني مثلا لو حصل انكسار ثم جعلت مكان الكسر شيئا من الذهب والفضة يسمى يشعب، يعني يلحم في لهجتنا الموجودة، فكذلك لا يجوز، يعني يسمى المضبب، يعني أن يجعل له ضبة، يعني قطعة أو شيئا من الذهب أو من الفضة من أجل تلحيم وجبر من كسر منها، فكذلك يكون تبعا له. إلا أن العلماء ذكروا أن الضبة اليسيرة، يعني اللحام اليسير من الفضة، إذا كان لحاجة بحيث أنه لم يوجد غيرها فإنه يجوز، بشرط أنك لا تقصد الشرب من جهتها رغبة بها. وقد ورد في بعض الروايات في بعض الآثار أن قدحا للنبي عليه الصلاة والسلام انكسر فوضع له ضبة أو سلسلة من الفضة. والمهم أن المموه أو المضبب من الذهب والفضة له حكمها. يلحق بالأكل والشرب جميع الاستعمالات من الوضوء أو غيره، كأن يتخذ منه مرآة، يعني إطارا للمرآة أو قلما أو محبرة أو كذلك جميع الأشياء التي نستعملها، قلم أو إطار المرآة أو المكحلة أو غير ذلك، هذا كله يلحق بالنهي عن الأكل والشرب بها. وإنما جاء النص في الأكل والشرب لأنه مشهور عن الكفار والمنهمكون في الدنيا والمغترون بزخارفها، إنما كان أكثر استعماله لها في الأكل والشرب، يتخذ منها كأسا أو قدحا أو صفحة أو نحو ذلك. فإذن يحرم استعمال الذهب والفضة للأكل والشرب وغيرهما عموما. اثنين، أن ما ضبب أو ما كان مموها منهما فله حكمه. ثلاثة، أنه يلحق بجميع بالأكل والشرب جميع الاستعمالات، وإنما يباح للمرأة التحلي من الذهب قليلا أو كثيرا ما جرت العادة بلبسه، وأما الرجل فإنه لا يحل له من الذهب شيء إلا ما دعت إليه الضرورة كأنف أو سن لم يجد له بديل لأن رجلا قطع أنفه في سبيل الله، يعني في أحد الحروب في أحد الغزوات، فوضع أنفا من الفضة فأنتن، يعني تبينت له رائحة، لأن الفضة تتغير، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من الذهب. أما بعد ذلك فلا يحل للرجال منه شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دبغ. عن سلمة بن المحبق أنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. القرض نوع من الشجر يتخذ منه دباغا للجلود، يطبخ ثم يوضع به الجلد فيكون دباغا له حتى يكون صالحا للاستعمال قربة أو سقاء أو أي نوع من الاستعمالات، حتى تنقطع عنه رائحة اللحم وما علق به من الروائح بعد سلخة. والدبغ هو معناه أنك تأخذ الجلد وتلقيه في هذا القرض أو غيره، لأن هناك أنواع من الدباغ يؤخذ من الأثل، من الإرطى، من القرض، فأنواع كثيرة تتخذ وهي كلها من الشجر، تطبخ ثم ترمى الجلود فيها، لأن كنا نعرف أن أهلنا يعملون ذلك، يكون في قدر كبير يطبخ هذه المواد التي تتخذ من الأشجار ثم يرمى بها الجلد أو الجلود ويبقى بها مدة حتى يذهب ما فيه من مادة أو رائحة، ثم يغسل فيكون صالحا للاستعمال جرابا أو قربة أو سقاء أو فراشا أو نحو ذلك. فإذا كان هناك ميتة، من المعلوم أن الميتة ما يحل منها شيء يؤكل كما تقدم لنا، والله عز وجل حرم علينا الميتة، لا يحل منها شيء. إن الله حرم عليكم الميتة ولحم الخنزير والأصنام، يعني بيعها واستعمالها. فاستثنى الشرع من الميتة الجلد وما علق به أو ما نبت به من الصوف والشعر والوبر، لأن الشعر والوبر والصوف يجوز جزه حتى في حياة الحيوان، لأنه يعني ما له علاقة في حياة الحيوان ولا يحس به، فهو لا يلحق بالحديث الذي مر علينا: ما أبين من حي فهو كميتته، هذا لا يحس به الحيوان أصلا، فما لا يحس به يجوز أخذه. فلذلك الصوف والوبر والشعش تابع للجلد، والجلد إن كان من البهيمة وقد ذبحت هذا ما في إشكال أصلا، لكن الخلاف في جلد الميتة، سواء ماتت حتف أنفها، ماتت مرضت أو سقطت من جبل أو بأي نوع، المهم معروف أنه لا يحل منها شيء يؤكل. أما الجلد فلقد مر النبي عليه الصلاة والسلام ورأى شاة مرمية ميتة، فقال: ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، يعني معروف الميتة اللي معروف أنه ما يحل منها شيء. قال: أي إهاب، إهاب عن الجلد، أي إهاب دبغ فقد طهر. دباغ الجلد أو طهور الجلد دباغه، يطهره القرض. القرض كما علمنا نوع من النبت معروف في البر، فهذا مما يدل على جواز سلخ الجلد من الميتة ودبغه، ثم بعد ذلك يجوز استعماله في كل شيء، قربة أو سقاء أو جرابا أو فراشا أو فروة أو غير ذلك. من العلماء من يرى أنه لا يطهر ولو دبغ، ومنهم من يقول إذا دبغ جاز استعماله بالأشياء اليابسة كالحبوب مثلا، يجعل جراب. أما أن يستعمل في المياه أو في أسقية، في يوضع بها اللبن أو السمن الدهن، فإنه لا يجوز، هذا على رأي بعض العلماء. ولكن الحديث الصحيحة الكثيرة تؤيد جواز استعماله بعد الدبغ، لأنه قبل الدبغ لا شك أنه نجس ما دام أنه جلد ميتة، الميتة نجسة وجلدها نجس، لكن يطهره كما قال عليه الصلاة والسلام القرض. ويدل على ذلك أيضا، يؤيد هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. المزادة قربة، ومعروف أن المشركة المشركين ذبائحهم حرام، فهي كالميتة، لا فرق بين كونها تموت حتف أنفها أو تذبح على غير اسم الله، فذبائح المشركين كالميتة نجسة. لكن لأنهم يدبغون الجلود ويستعملونها قربا وغير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء من مزادة من امرأة مشركة مرت عليهم وكانوا ليس عندهم ماء، فأخذوا منها ماء وأعطوها جزاء من الطعام، يعني كافأوها. المهم الاستدلال على أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وكونه توضأ منه دليل على طهارة الجلد بعد الدبغ ولو كان جلد ميتة، وذبائح المشركين كالميتة. إذن يزول الإشكال ويثبت ويكون القول الراجح في جواز استعمال الجلد في كل شيء رطبا أو يابس بعد الدبغ بطاهر، إذا دبغ بطاهر فإنه يطهر. نستفيد من هذه الأحاديث جواز استعمال جلود الميتة في كل شيء بعد الدبغ بطاهر. اثنين، أن ما علق بالجلد من الصوف والوبر والشعر تبعا له فإنه طاهر من باب الأولى، لأنه يجوز أخذه من البهيمة وهي حية، لأنها لا تتأثر بجزه منها. ثلاثة، أن ذبائح المشركين كالميتة فجلودها تطهر بالدباغ فيجوز استعمالها. الله أعلم. نعم. جلود السباع يطهر الدباغ. ورد أحاديث في النهي عنها, نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمالها لأنها ليست من بهيمة الأنعام, إنما الكلام على جلود الميتة من بهيمة الأنعام التي تباح في الأصل أكلها, وإنما حرمت لأنها ميتة. أما جلود السباع فإنها تبعا لها فلا يجوز استعمالها, وجاء النهي عن ذلك لأنها أولا نجسة, ثم أنه قد يكون فيها نوع من الترف والرغبة في زخارف الدنيا وما لان منها, فلذلك ينبغي للمسلم أن يترفع ويتورع عن كل ما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر الشيخ الفوزان سبب ذكر المصنف هذه الحديث في باب الآنية. نعم. قال لنا: الآنية وعاء الماء وغيره, ولما كان بعض ما يوضع فيه الماء والجلود أن بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب أن يذكر جلود الميتة, هل يصح الانتفاع بها وجعلها راويا وجعلها روايا أو قربا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء وغير ذلك؟ نعم, يعني أنه قد يقول إنسان: نحن في باب الآنية أو في باب الطهارة, فما هي مناسبة ذكر الجلود؟ فنقول: لأن الجلود تعتبر من الآنية بالنسبة للمياه, المياه أو ما في حكمها من السوائل, من اللبن, من السمن, الدهن, فإذا كان نجس فلا يجوز استعماله, وما دام أنه يطهر ولو كان جلد ميتة بالدبغ فيجوز استعماله في جميع الأحوال فيكون طاهرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري. نعم, يعني هذه الأحاديث كلها تؤيد ما سبق, وهو أولا أن إناء الرسول عليه الصلاة والسلام لما انكسر ووضع في محل الشعب, يعني في محل الكسر, ضبة من الفضة يسيرة, يعني سلسلة من الفضة, وهذا تقدم الكلام عليه, وهذا دليل على أنه إذا لم يوجد غير الفضة فإنه يجوز أن يجعل له ضبة, يعني تلحيم من الفضة, أما الذهب فلا. ثانيا, قصة أو استدلال أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة, هذا أيضا نقول لأن ذبائح المشركين كالميتة, فلو كان الجلد جلد الميتة ما يطهر بالدبغ لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة, لأن ذبائحهم كالميتة فتكون نجسة. وأما قولوا في حديث طويل, نعم, لأنهم كانوا في سفر وقل الماء أو عدم عندهم الماء, فمرت هذه المرأة ومعها راويتان, يعني قرب كبيرة معها فيها ماء, فطلبوا منها وصبوا, أذنت لهم وأخذوا منها ماء وأعطوها بدل ذلك طعاما, ثم عاد الماء في قربتها كأن لم يؤخذ منه شيء, وهذه من المعجزات التي جعلها الله على يد نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت إلى قومها متعجبة وذكرت ما حصل، ولعل ذلك كان سبب في إسلام بعضهم أو كلهم فالله أعلم. فالمهم في هذا أن الجلود كما تقدم إذا دبغت وقد أخذت من ميتة من بهيمة الأنعام فإنها تطهر بالدباغ إذا كان الدباغ أيضا من شيء طاهر، لابد أن يكون من الشجر، والشجر كله طاهر. لكن لو قدر أن هناك نوع من الدباغ صناعي يعني ليس بطاهر فإنه لا يطهر. في حديث الأول ما هو؟ قال عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم، أهل الكتاب اليهود والنصارى يوصفون ويميزون عن سائر الكفرة بأن فيقال لهم أهل الكتاب، لأنه نزل عليهم كتب. اليهود نزل عليهم التوراة، نزلت على موسى عليه السلام، والنصارى نزل على عيسى الإنجيل، فهم أهل كتاب، فلهم مميزات عن غيرهم. جاز لنا أن نأكل من ذبائحهم ونتزوج من نسائهم، وجاز معاملتهم في أشياء قد لا يجوز معاملة غيرهم بها. فأشكل على بعض الصحابة كونهم يحتاجون أحيانا إلى بعض آنية الكفار فيستعملوها أكلا أو شربا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها. لماذا؟ لأنهم ما يتورعون عن النجاسات، قد يطبخون بها ميتة، قد يشربون بها الخمور، قد يضعون فيها الأشياء التي محرمة كالخنزير، فلذلك لا يجوز استعمالها مباشرة إلا بعد الغسل. وإذا وجدت غيرها فهو أولى أيضا، لأنه قال: إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها، لأن الغسل يزيل النجاسة، سواء وضع فيها خمر أو لحم خنزير أو ميتها أو غير ذلك، فالغسل يزيل النجاسة. إذا نستفيد من هذا الحديث أو من هذه الأحاديث: أولا، جواز استعمال آنية الكفار إذا لم يوجد غيرها بعد غسلها. ثانيا، أن جلود ذبائح المشركين كالميتة لكنها تطهر بالدبغ فيجوز استعمالها. ثلاثة، الحديث الثالث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. نعم، جواز تلحيم أو تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة إذا لم يوجد غيرها، فإن وجد غيرها فلا يجوز. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.